فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. وكذلك فليفعل ما شاء، لا يخفى أن هذا ليس إذنا، لكن هذا وعد له بالمغفرة كلما تاب، كلما تاب. ليس من شرط التوبة النصوح ألا يعود، لكن شرطها أن يعزم، الشروط المعروفة على عدم العود، ويندم على ما فات، يقاطع الذنب. فإن الإنسان قد يكون عنده هذه الحال ثم يضعف وتسول له نفسه شيطان فيقع في الذنب مرة أخرى ثم يتوب. فهذا العبد على منها على هذا الطريق، يتوب ثم يقع في الذنب، لا أنه يعني يستغفر ويعتذر ويقول نبذ ذنبا فاغفره لي، وهو منطوي على الاستمرار والدوام، بل قوله ربي أصبت ذنبا فاغفره لي يظهر منه أنه نادم على ذنبه وتائب، فيغفر الله له ثم يعود، يقع مرة ثانية، تغلبه نفسه الشيطان، فيقع مرة ثانية فيرجع ويندم. فليفعل ما شاء، يعني أنه كلما أذنب وتاب تاب الله عليه. نعم. وكذلك في الصحيحين من غير وجه حديث الذي لم يعمل خيرا قط، وقال لأهله: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم ريح الحديث، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له بتلك الخشية. وكذلك من أفضل أعمال المؤمن التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغامدية التي أقرت الذي يفعل الذنب وهو خائف وهو يلوم نفسه وهو يقلق من نفسه، هذا ليس كالمجترع على حرمات الله الذي يأتي المعاصي وهو بارد الطبع هادئ، يعني لا يشعر بالإساءة والمخالفة، هذا متبلد، هذا إما أن يكون مستحلا والعياذ بالله، أو أنه غاية في عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. فيعظم الذنب حينئذ، الذنب يعظم بالجرأة والإقدام، ويصغر بالخوف والأسى والأسف. كثير من الناس يشكو يقول: أنا آتي ذنب ومارس ذنب، وأنا الآن يعني أحاول ولكني أقع ولكني ما أستمر ما أستقيم، يشكو من حاله. هذا عنده حس إيمان، خوف من الله، فهذا الخوف يمكن أن يرجح هذه الحزنة والخوف والعلم بالخوف من عقاب الله، يرجح بسيئته فتغفر له. نعم. وكذلك فضل من الله. نعم. وكذلك من أفضل أعمال المؤمن التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية التي أقرت بزنا حتى رجمها. لعلك تقف على هذا، الخير واجد. نعم.